يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه آية في سورة الأحزاب تسمى بآية التخير. وأنت تعلم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، وقد بعث الله عز وجل إليه ملكا يخير بين أن يكون نبيا ملكا وأن يكون نبيا عبدا، أي مسكينا غير الملوك. وكان جبرائيل غير بعيد عنه، فأشار جبرائيل عليه السلام إلى نبينا عليه السلام أن تواضع، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يعيش نبيا عبدا. فكان عليه الصلاة والسلام من إنصافه وعدله أن ينظر في أزواجه فيخيرهن إن رضين بحياته أو لم يرضين. وكان قبل ذلك عليه الصلاة والسلام قد اعتزل نساءه في مشربة اللحم، أي غرفة مرتفعة. ثم دخل عليه عمر في الحديث المشهور، بدأ أولا قبل نزول الحجاب بدأ بعائشة أي عمر، وقال لها: أو قد بلغ من شأنك يا بنت أبي بكر أن تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له: ما لك وما لي يا ابن الخطاب، ابدأ بعيبتك، أي ابدأ بابنتك. فذهب عمر إلى ابنته حفصة. ثم كان ما كان من أمور مذكورة في مسلم الصحيح عند البخاري، إلى أن أنزل الله جل وعلا قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك. والنبي عليه الصلاة والسلام تدخل على 11 امرأة على الأظهر الصحيح، اثنتان منهن توفين في حياته، أولهن خديجة بنت خويلد سيدة نساء العالمين، وإحدى النساء الأربع اللواتي كمن. وهذه المرأة العظيمة الجليلة لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها حال حياته حتى ماتت، ونزل صلى الله عليه وسلم في قبرها لكنه لم يصلي عليها، لأن الصلاة لم تشرع بعد على الموتى لأنها ماتت في مكة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم تزوج بعد وفاتها كثيرا من النساء. توفيت زينب المعروفة بأم المساكين بعد 8 أشهر من زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الله يريد لها حظا عظيما في الآخرة، إذ هذه 8 أشهر كانت سببا في أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة في الجنة. فلم يبق عنده إلا 9 هن اللواتي خيرهن. فبدأ بعائشة وقال لها: إنني سأعرض عليك أمرا أحب إلي ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. ثم تلا عليها الآية فقالت: يا رسول الله، أفيك أستأمر أبوي؟ أي أنها رضيت به. قال بعض أهل العلم، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أن أبويها لن يشير عليها بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها. قالوا: فخاف أن يغلبها فرط الشباب فلا تقبل. وهذا ظن العلماء، لكنها رضي الله عنها وأرضاها كانت أكبر وأجل، فلم تستأمر أبويها وقالت: يا رسول الله، أفيك أستأمر أبوي؟ فكانت أول من بدأ بها وأول من قبلت. ثم عرض الأمر على بقية أزواجه رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، وكلهن اخترنه صلى الله عليه وسلم. الله يقول: يا أيها النبي، وقد مر معكم كثيرا أن من رفيع مقام عليه الصلاة والسلام أن الله لم يناديه باسمه المجرد. الله قال في القرآن: يا نوح اهبط بسلام منا، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. لكن ليس في القرآن: يا محمد. قال الله: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. قال الله عز وجل هنا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. لا يعني ذلك أنكن فتصبحن كفار كافرات، لكن لن تبلغن منزلة الحياة مع الأنبياء، فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. أصل كلمة أسرحكن الصرحة نبت شجر له ثمر كبير، قال عنترة في معلقته: بطل كأن ثيابه في صرحة يحذي حذاء السبت ليس بتوأمه، لكن لما كانت الإبل ترعاها أصبح يسمى من يذهب إلى المرعى يذهب إلى السروح. ولهذا قال الله عز وجل هنا: فأمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أي لا أعد خطاياكم ولا أحدث الناس عنكم، أفارقكم بالمعروف بكامل المروءة. وإن كنتن، هذا الخيار الثاني، تردن الله ورسوله والدار الآخر، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ومن هنا للبيان لا للتبعيض، للبيان لا للتبعيض. لماذا قلنا إنها للبيان ليست للتبعيض؟ لأنهن جميعا محسنات رضوان الله تعالى عليهم، لأنهن جميعا محسنات رضوان الله تعالى عليهم. وكلمة ولفظ الاختيار في حقيقته ورد في القرآن، ورد في كلام العرب، ورد في السنة، ورد في كلام العرب حتى في الجاهلية كان يعرفون هذا الأمر. يقول النابغة: تخيرن من أزمان يوم حليمتك، وهذا شاهد قديم. وأما في زمن النبوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: نعم. فأراه امرأة سوداء، فقال: إن هذه المرأة كانت تصرع. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله لي. قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. هذا تخيير. فقالت رضي الله عنها: أدعو الله لي ألا أتكشف. فالحرص على العورات مطلب عظيم وموئل كريم، وهذه امرأة تصرع تغلب على أمرها لا إثم عليها، وقبلت أن تبقى يأتيها الصرع، ومع ذلك استثنت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها أن لا تكشف، أي أن لا يغلبها الصرع فتكشف لها عورة. وهذا مما ينبغي أن يحرص عليه المؤمن والمؤمنة كل على سواء. وهذا من التخيير، والحديث يدل على أن الصبر على الابتلاء مما يورث به العبد، مما يرث العبد به الجنة، كما جاء التخيير في رحلة الإسراء والمعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير ما بين الماء وما بين اللبن والخمر، فاختار اللبن. فنودي أن هديت للفطرة، هديت وهديت أمته صلوات الله وسلامه عليه. كما أنه عليه الصلاة والسلام يوم قبض خير ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة، فاختار صلى الله عليه وسلم لقاء الله ثم الجنة. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وحجرتها ويومها، قالت: فسمعته يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فعلمت أنه يخير. وقد كان يخبرها أن الملائكة أن الأنبياء يخيرون عند الموت، والله جل وعلا جعل لأنبيائه ورسله خصائص تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ويخيرون عند الموت ويقبرون في الموضع الذي ماتوا فيه، ولا تأكل الأرض أجسادهم. وبعض أهل العلم قال: ويرعون الغنم، لحديث: وما من نبي إلا رعاها. لكن لا يمكن أن يقال أن هذه خصيصة، لأن رعاة الغنم كثير من الأنبياء وغير الأنبياء، لكن الأربعة السابقة ليست إلا للأنبياء. قالوا: يا رسول الله، كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والمراد ذكر الخيرة، كما أن الخيرة وردت حتى في أحوال التاريخ إلى التاريخ المعاصر أو القريب. قال شوقي رحمه الله يمدح عمر المختار، قال: خيرت فاخترت المبيت على الطوى، لم تبني جاها أو تلم ثراء، إن البطولة أن تموت من الظمأ، ليس البطولة أن تعب الماء. والمراد أن هذا الرجل العظيم المجاهد رحمه الله خير ما بين الثراء في الدنيا وما بين أن يجاهد في سبيل الله حتى ينتصر على الاستعمار، فاختار طريق الجهاد. والمراد قضية التخيير. ولهذا شرعنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يستخير الله عز وجل، كما في حديث جابر: يصلي أحدنا ركعتين ثم يذكر دعاء الاستخارة. ولا بد أن تعلم أن خيرة الله عز وجل لك خير من خيرتك، خير من خيرتك لنفسك. كان أحد أبناء عثمان بن أبي طلحة في مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وهو من الطلقاء يوم ذاك، فلما انهزم الناس وقل من حول النبي عليه الصلاة والسلام، كان اسمه شيب أو شيبة، فقال: اليوم أخذ بثأري من محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاءوا من جهة اليمين فإذا بأبي سفيان بن الحارث، قال: هذا ابن عمه ولن يؤتى من قبله. فجاءوا من جهة الشمال فإذا العباس، قال: هذا عمه ولن يؤتى من قبله. فأتاه من الخلف، فلما أراد أن يطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيل بينه وبين ظهر رسول الله بشواظ من نار، فارتعد ورجع. فناداه النبي عليه الصلاة والسلام: يا شيبة أدن مني. فدنا وهو يرتعد فرقا، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ. ثم وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره وقال: اللهم أذهب عنه كيد الشيطان، أو اللهم أذهب عنه الشيطان. فاطمأنت نفسه وسكنت وبقي ثابتا يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انجلى الكرب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمته، دخل عليه هذا الرجل، فلما رأى وجه النبي عليه الصلاة والسلام ورآه سالما تهلل وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا شيب انظر، خيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك، خيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك، فاستقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر قد دارت مياسير. نقول بعد هذا كله في معنى قول الله عز وجل: فأمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أن العبد يفيء إلى الله ويسأله من خيري الدنيا والآخرة، ويعلم كما حررنا أن خيرة الله لعبده خير من خيرته. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، تدبر آية: أكثر الناس يصيبهم القلق والحزن، لأنه يتوهم أن الغد سيرميه بفقر أو بمرض. يحسبون كل صيحة عليهم. سبحان الله، إن الغد مفقود لا وجود له، فلماذا نغتم به؟ فلا تستبق الأحداث، وما أدراك لعل الجسر الذي تخشى عبوره ينهار قبل أن تصل إليه، أو تمر عليه بسلام، أو ينهار قبل أن تصل إليه. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الخير، وأن يجعلنا وإياكم مع سيد النبيين في أعالي الجنان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. قول بديع معجز إحكامه وبيانه، ولطائف الأسرار. ينبغي لقارئ القرآن أن يعتني بقراءة الليل أكثر. قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات، وأصون عن الرياء وغيره من المحبطات. قول بديع معجز إحكامه وبيانه، ولطائف الأسرار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أحبتي في الله، تدبر آية. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قال الخطيب الشربيني: أي سماع تدبر وإنصاف ونظر، لأن سماع القلوب هو النافع لا سماع الآذان. فمن سمع آيات القرآن بقلبه وتدبرها وتفكر فيها انتفع، ومن لم يسمع بقلبه فكأنه أصم لم يسمع فلم ينتفع بالآيات. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. قال تبارك اسمه: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. طيب، لا تدركه الأبصار، فهمنا في فرق أخوانا بين النظر والبصر. يعني يوم القيامة نرى ربنا وننظر إلى ربنا، ولكن لا نبصر ربنا. شو الفرق؟ تراه كما ترى الشمس والقمر. ليه لا تبصر؟ لأن الإبصار إدراك وإحاطة. فإذا أبصرت بشيء وأبصرت شيئا أدركته وأحط به، هذا لا يكون لله، لما تراه وتنظر إليه تبارك اسمه المجيد. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كان إمامنا وإمام العالمين عليه الصلاة والسلام يقول: سترون ربكم، سترون ربكم، ولا مرة قال تبصرون. أما البصر، الله عن نفسه ماذا يقول؟ السميع الناظر، السميع الرائي، السميع البصير. ليه؟ كل بصير راء ناظر، وليس كل من يرى وينظر مبصر. فإذا أبصرت أحط وأدركت، فترى ربك ولا تحيط بربك. فقال تبارك اسمه المجيد: لا تدركه الأبصار. سمعت؟ لا تدركه ليش؟ ما يجمع بين الإدراك والبصر. قال: وهو يدرك. إيش قال؟ ما قال يدرك الأشياء، هو طبعا يحيط الأشياء كلها، ولكن قال يدرك الأبصار. عظموه، وراءها شيء كبير. هلا قال: لا تدرك الأبصار، هذه فهمنا. قال: وهو المعنى المتحصل عندنا، يرى كل شيء ويحيط بكل شيء، ولكن مش هذا اللي قال. قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. اللي صار يا أخي أنه أنت الآن تنظر وتبصر شيئا ما، لا تبصر شيئا ما غير الذي ترى وتنظره. يعني الحديث أن الرجل الذي أوتي أدنى أهل الجنة منزلة أعطي ملكا 100 عام ينفذه بصره. شو يعني ينفذه بصره؟ يعني يرى ملكه كله إدراكا وإحاطة. يعني ملك 100 عام يراه كما ترى حبة الخردل مكشوفة بنواها بيدك. هذا ملك 100 عام، هذا أدنى أهل الجنة منزلة. فأنت الآن قد ترى وتنظر إلى المسجد، ولكن لا تبصره إلا إذا، لاحظ، دققت في شيء فجعلت تنظر وتستحيط شيك وتدرك، هذا شيء من الإبصار شيك. فالله يقول أنه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. يعني الآن بعض الناس يرونه وبعضهم ينظرون وبعضهم يبصر شيء، فالله يدرك ما تبصرون. يعني أنت إذا مبصر شيء بيقول لك: اسمع، أراك وأرى ما تبصر فيه. فهموني، هذا شيء ثاني، انه يعني يجمع ما ترى وما تبصر، يعني يرى كل شيء، ولكن انا الان ادقق في شيء وانت في شيء، فهو يرى هذا الشيء ويرى نظرك وابصارك له. فقلنا: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. قلنا لكم يا اخواننا في فرق بين عمل وفعل وصنع. القرآن ذكر عمل وفعل فعلا، وذكر صنع. شو الفرق؟ اقله العمل، أوله العمل. فإذا تحسبت واستجمعت فهذا إيه؟ فعل، يعني إنه خبير بما تفعلون، هذه أكبر من خبير بما تعملون، أعلى منها خبير بما تصنعون. واضح إخواننا؟ فالفعل أشد من العمل. واضح؟ ففي فرق بين عمل وفعل وصنع. مثلا الله نفسه تبارك اسمه، سيأتي أقول لك ليه قال لك خبير بما يصنعون. عظمه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. لاحظ قال صنع الله الذي أتقن، فالصنع مع إيش بيستعمله؟ والإتقان مع الصناعة، ما بيستعمله مع العمل والفعل. فقال لموسى اصطنعتك لنفسي، والاصطناع أعلى من الصناعة، اصطنع أعلى من صنع. واضح أخواننا؟ فموسى اصطنعه الله صناعة، شيك؟ يعني أحسن خلق، بالتالي رح يكون عائل هادي حنون، كل ما تسأله سؤال يعني بدون من حياء موسى، هيك يعني. إذا أدركتموه ابعدوا لغاية خطوة، إذا حدا أدرك موسى خذ لغاية طويل، الرجل متدافع عليه الصلاة والسلام، إذا رأى منك شيء يطالك. يعني فرعون كان حاسب حسابه. طيب اسمه موسى، بتعرف عن موسى؟ بالعربي الموسى موسى، الموسى موسى، هذه تردوش على اليهود موشي وما موشي، موسى بالعربي. قطع الله به ما على من فروع فرعون. واضح؟ طيب فقلنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إن الله خبير بما يصنعون. ليه؟ لأنه مرات الرجل يكون جالس بس يرى إلى شيء وينظر إلى شيء، وتمر امرأة هل هو يراها وينظر إليها، لاحظ، بس لا تعنيه، بصير نور، يعني هو راها مش مهتم، مش معني لأمر ما، ليس عن هذا يتكلم الله. قال غض من أبصار من الله خبير بما يصنعون، فبتكلم ليس عن عمل الرؤية ولا عن فعل، عن الصناعة، يعني تعمل هيك لأن استجمعت. فواضح أنك وجهت واستجمعت واستدركت لي تنظر إليها، هذا إيش؟ صناعة. وهذا دير بالك الاستجماع قابله الله، قال ما قال غموا عينيكم، ما قال، قال غضوا. والغض كالخشوع، الغض غضها، يعني كيف احنا بنقول الغض؟ طراوة. ليش؟ اللي هي الخاشع اخو الغاض اللي هو الطري، لانه البصر اللي محملق هذا لا يقبل والله ولا يحبه، عيب عيب، ترى يعني ما لا حلك وتحملق، نسأل الله يطهرنا شيخ وانا. فهو بيقول له غض غض اطفي، ما بتكلم انه غمض عينيك، لا لا. فهو يعني الإنسان متى يعني يراه الله كبيرة؟ لما حملق، هذه صناعة وإبصار. غضوا من ما قال لا أنظارهم ولا رؤاهم، شو قال؟ أبصار يصنعون. فهي مع البصر ماذا ذكر؟ صنع. مقابل هذا غض، لأنه مجرد أنك تبصر وتصنع يبقى أنت مستجمع كل ما لديك. غض منها ارجع اطفي. حق آدم لما كان الشيطان يطلب منه ظهور هي وانه آه. قال نعم ويعني احسن بالضبط. فوق هذا في سورة طه قال السامري بصرت بما لم يبصروا تبصروا به. واصلا يعني العرب يستعملون بصرت به يعني أحط به وأدركته، شيخ لاحظ؟ أي بقول بصرت به مسكت، هذا غير عن رأيته غير عن نظرته. واضح أخواننا؟ في آخر يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم وإحاطة وإدراك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، لا زال كتاب ربنا سبحانه وتعالى قيوما على حياة المسلمين، وقانونا لا نظير له ينظم حياتهم ويسلك أحوالهم وينهج أخلاقهم ويجعلهم أمة سامية لا نظير لها، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هذا القرآن الكريم لن تجد إشكالا في حياة الناس إلا وهدى الناس إلى حل هذا الإشكال، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما من مرض إلا وشفاؤه في القرآن، علمه من علمه وجهله من جهله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهذا القرآن إذا اجتمع الناس عليه بقلوبهم لا بألسنتهم، والله لتغيرت أحوالهم، ولكفأ الله تعالى عنهم عدوهم، ولأظهر منهجهم، ولأعلى رايتهم، ولكنهم لا زالوا وما زالوا تاركين له، متجنبين لحكمه، مبتغين لسواه. وهذه النكبة التي يعيشها الإنسان في نفسه أولا، لأن نكبة المجتمع لا تبدأ إلا من الإنسان، ربما يكون الإنسان أسيرا أو سجينا أو مهزوما، ولكنه في داخله هو رجل عظيم سيد مسود. لقد أخبر الله تعالى المؤمنين عن حالهم عندما أصابهم ما أصابهم في يوم أحد، فقال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالإنسان يبدأ حياته من نفسه، والعلاقات الاجتماعية في مجملها تبدأ من الإنسان وتنتهي إلى الإنسان. ولذلك كان خطاب الشرع لهذا الإنسان أن يلتزم، وصار المكلف مكلفا لهذا الخطاب وبهذا الخطاب. ونريد أن نقف على آية واحدة فيها من القيم والمضامين والآيات ما يمكن أن يكون خيرا لنا في حياتنا وفي طريقنا إلى ربنا. هي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الآية مع وجازتها إلا أنها اشتملت على فوائد عظيمة. من هذه الفوائد خطاب الله تعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وكما هو معلوم بأن الأسماء الموصولة تدل على العموم، فهذا خطاب لعموم المؤمنين. فيا من حقق الإيمان قولا وعملا، يا من نقر الإيمان قلبه فصدع الإيمان في حياته، اسمعوا هذا التوجيه وامتثلوا هذا الأمر. إذا قيل لكم، وهنا الفعل بني للمجهول، أي إذا قال لكم القائل تفسحوا في المجالس، وهنا حذف الفاعل للدلالة على أن المسلم لابد أن يستجيب لكل داع كان عظيما أو كان حقيرا. بعض الناس لا يتحركون إلا إذا طلب العظيم منهم أن يتحركوا، ولكن هذا بخلاف القرآن، فإن هذا الأدب وهذا الخلق متعلق بكلية الأمة، والأمة في الأدب والأخلاق لا تتحرك لتوجيه عظيم، وإنما تتحرك لمجرد التوجيه. ولذلك حذف الفاعل. إذا قيل لكم، إذا قال لكم الكبير أو الصغير أو الأمير أو المأمور تفسحوا، فافسحوا. فإذا جلس بجوارك طفل صغير في المجلس وطلب منك أن تفسح قليلا، لا تلتفت إليه وتنظر إليه شذرا ولا تتحرك، ولكن استجب لهذا الطفل الصغير ولن لهذا الطفل الصغير. إذا كنت تقود سيارة وأتى رجل رقيق الحال ويريد أن تفسح له في الطريق، افسح له في الطريق. هذه أخلاق لابد أن نطبقها في حياتنا. أنت في البيت، ولدك طلب منك من أبيك أن تفسح له قليلا من الوقت أو قليلا من المكان، فافسح له ذلك المكان، فافسحوا. إذا قيل لكم تفسحوا. ثم انظر إلى قول الله عز وجل فافسحوا، هناك الاستجابة الفورية. بعض الناس لا يستجيبون إلا لمن على شأنهم وكثر مالهم واشتدت سطوتهم، فكان سيف السلطان على الرقاب عالية عندئذ يسمعون ويطيعون. لكن في التوجيه الإسلامي لابد الإنسان أن يكون لينا مع أخيه المسلم. إذا ثبت الإسلام له بيقين فلتكن لينا بين يدي أخيك. وهذه الليونة ليست ليونة في القول، ولكنها أيضا ليونة في الفعل، وهذا هو الرفق الذي أمرنا به. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله ببيت خيرا فتح عليهم باب الرفق. باب الرفق، رفق في القول ورفق في الفعل. فالرفق في القول هو اللين. لقد أرسل الله تعالى موسى وهارون إلى فرعون فأمرهما ربنا بقوله فقولا له قولا لينا. لينا لماذا يا رب؟ لعله يتذكر أو يخشى. الكلمة الطيبة تصيب القلب في سويدائه وتجعل الإنسان مخبتا مقبلا، والكلمة الشديدة كأنها حجر المنجنيق يحطم الرأس ويدغدغ الأوصال ويجعل الإنسان مبتوتا عن جملة إخوانه وعن عموم الأمة. والرفق في الفعل هو اللطف. لابد الإنسان أن يكون لطيفا في أفعاله لا أن يكون عنيفا في أفعاله. إذا أغلق الباب، الشباك، إذا فتح الكتاب، إذا أخذ المحمول، إذا استعمل الشيء، إذا تناول الشيء، لابد من وجود اللطف. فاللطف في الفعل واللين في القول، هذا هو الرفق. ومن جملة الرفق في الفعل أن تفسح المجلس لأخيك، لأن إفساح المجلس دلالة على المحبة ودفع للأثر. الأثر أن يحب الإنسان لنفسه، أن يحب الإنسان نفسه وأن يقدم نفسه على غيره. أنت تجلس في موضع أثير ومكان فسيح، تارة تتربع وتارة تتكئ، ثم يأتي من يقول لك تفسح قليلا، سيضيق عليك. إذا نظرت أن هذه الفسحة، والفسحة بمعنى الاتساع، والمكان الفسيح أي الواسع، إذا تركت له مكانا ليجلس فيه، هذا عنوان المحبة، أنك تحب أخاك وتريد الخير لأخيك وتريد وصل المودة بأخيك، فهذا كله مما يجعل المودة موصولة ويجعل المحبة قائمة ويجعل الصف قويا عظيما. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المؤمنون، يا من حققتم الإيمان، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. المجالس أي مجلس كان، في سلم أو حرب، في مجلس قرآن، في مجلس ذكر، في مجلس القسم في الجامعة، في مجلس الصلح، في أي مجلس كان. ومجلس الحرب، كان الناس قديما قبل القتال يجلسون ويستريحون، فإذا نادى المنادي للقيام هبوا سريعا وقاموا. وأصح هذه الأقوال أن هذا المجلس هو مجلس الناس لاجتماع للصلاة ومجلس الناس لاجتماع للقتال. فمجالس القتال موجودة، وإذ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، مقاعد القتال، ومقعد القتال هو المكان الذي يجلس فيه المجاهد. وكان من عادة الناس أنهم يجلسون فيزدحمون على المكان الأول، حتى إذا ما أمروا بالقيام قاموا صفا، فكانوا في الصف الأول عند القتال. هذا حال المؤمنين، أنهم يستشرفون القتل في سبيل الله ويتشوقون للشهادة في سبيل الله، فإذا أرادوا مجلس القتال لا يجلسون مجلسا متأخرا، ينؤون بأنفسهم عن مصارع القوم وهلكات الناس، وإنما يتقدمون المجالس حتى إذا ما قاموا في الصف كانوا في أول صف، طلبا للموت في سبيل الله، تعظيما للشهادة ونيل الشهادة. هذا حال المؤمنين. وأيضا الصف الأول للصلاة، حتى إذا ما قام الناس للصلاة كانوا في الصف الأول. وهنا عدة فوائد. كان الناس قديما يجتهدون في الصف الأول، حتى يذكر أن محمد ابن سيرين كان يرسل غلامه قبل الصلاة بفترة طويلة ليجلس في الصف الأول، فإذا ما أتى محمد ابن سيرين قام وأجلسه مكانه، حرصا على الصف الأول. يا أيها الذين آمنوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، فافسحوا، لابد من الاستجابة الفورية. اجعل المكان واسعا لأخيك، اجعل له نصيبا من المكان، لا تكن أنانيا، لا تفكر في نفسك فقط، انطلق من دائرة الذات إلى دائرة الأمة، اخرج من نفسك إلى غيرك، اجعل نفعك متعديا لغيرك حتى تسعد بإقامة هذا الدين. فالدين لن يقام بالدعاوى، ولن يقام بالخطب الرنانة، ولا بالدروس وما إلى ذلك. هذه أشياء نذكر بها الناس ليقفوا على الطريق، أما إقامة الدين يحتاج إلى عمل. لو أن رجلا أتى بالطوب والأسمنت والرمل، أتى بكل مواد البناء، ثم قال إني سأشيد برجا عاليا، ولا برج دبي 270 طابق مثلا، سبحان الله، قال هذا الكلام، وسأصنع وسأفعل وأقوم وكلام، ولم يفعل شيئا، هل سيقام ذلك الصرح؟ لن يقام ذلك الصرح. اجعل أعمالك أكثر من أقوالك، واقصر في أقوالك، وكثر من أعمالك. هذا أمر لابد أن تتأمله. فإذا قمت بعمل فأتمه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى قول الله عز وجل: يفسح الله لكم. هذه المكافأة. الإنسان دائما في حياته لا يتحرك إلا لنيل الجائزة، لابد من نيل الجائزة. إذا تزوج الإنسان يريد الجائزة من وراء هذا الزواج، زوجة طيبة، ودودا طيعة لينة هينة، ولدا طيبا، جائزة الزواج. إذا أراد أن يذاكر ينتظر إلى الجائزة، أن ينجح وأن يرتب على دفعة. التاجر الجائزة الربح، الفلاح الجائزة المحصول. فلا بد من وجود الجائزة، وهي المصالح التي ترجوها من وراء فعلك، مجموعة المكاسب التي أنت تتصورها من وراء ذلك الفعل. لولا هذا التصور لتحصيل المكاسب المترتبة على الفعل ما قام أحد بعمل. المكسب الذي نحن نريده من وراء الأعمال أن نرضي الله عز وجل عنا، وأن ننال رضاه والجنة، هذا كله مكسب، وإنما هو مكسب أخروي. فعندما يقول لك ربك تفسح في المجلس لأخيك، فإذا فعلت أفسح الله لك. فلابد أن تتأمل: أفسح لأخي، يفسح الله تعالى لي؟ يفسح لي في أي شيء؟ قيل: يفسح لك في الدنيا سعة في الرزق، وسعة في الخلق، وسعة في العطاء. يا إلهي، السعة في الخيرات الدنيوية في مقابل أنك تفسحت لأخيك. الأمر ليس مجرد أنك أفسحت لأخيك، ولكن هذا الإفساح دلالة على خلق رفيع، دلالة على مضمون أخلاقي ممتاز أنت قمت به. هذا الإفساح إقامة لمنهج الموالاة الإيمانية، فالموالاة الإيمانية شيء عظيم، ولابد أن تجمع نقاطا كثيرة كي تقيم هذا المنهج. بالضبط الذي يريد أن يأخذ جنسية يجيب 30 نقطة، وكذلك الموالاة الإيمانية مثلا 50 نقطة، فأنت تحصل نقاطا كثيرة من أجل أن تتمم منهج الموالاة الإيمانية. فهذه سعة في الدنيا، بص في الأرزاق والأقوات والخلان والأصدقاء والتيسير، كل ذلك من جملة المكاسب التي يجيها الله تعالى لك ببركة طاعتك لمن طلب لك أو طلب منك الانفساح. الأمر الثاني: يفسح الله لكم، أي في قبوركم. في قبوركم هذه الدنيا مع بسطها وسعتها يتقلب الناس في جنباتها، يعيشون في الشقق ويركبون السيارات ويتنقلون هنا وهناك، يشعرون بالسعة. فإذا ما مات الإنسان وضع في قبر ضيق، سبحان الله، مظلم، وسد عليه ذلك الباب، وصار وحيدا لا أنيس له ولا ونيس. وهذا الموت لا بد، لا محالة، واقع في أي لحظة، في أي دقيقة، في أي غمضة عين. يهنيك ربك عز وجل أنك إذا كنت سمح الأخلاق، لين العريكة، طيب الرفق، يبشرك ربك أن يفسح لك في قبرك. يفسح الله لكم، أي في قبوركم. وقيل: يفسح الله لكم، أن يعطيكم الدرجات الواسعة في الآخرة. يا إلهي، لأني أفسحت لأخي في المجلس أو في الطريق أو هنا أو هناك، تكون هذه المكافآت، المكافآت الجزيلة والعطايا العديدة، هذا فضل ربك عز وجل، ورزق ربك سبحانه وتعالى موصول بمن أطاعه. يا أيها الذين آمنوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشوزوا. النشوز من النشز، والنشز هو الارتفاع عن الأرض، النشز الارتفاع عن الأرض. ومنه سميت المرأة ناشزا إذا ارتفعت على زوجها وعن زوجها، إذا كانت صعبة الأخلاق، عسرة العريكة، غير طيعة، ليست سهلة التصرف، تتأبى على زوجها، تقطع توجيهاته وتصرم أوامره، هذه المرأة قد علت بالفعل على زوجها. قال الله: الرجال قوامون على النساء. إذن هناك أمران: القوامة والعلو، قوامون على النساء. يبقى الأصل أن يكون الرجل عاليا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات في حكم الأسيرة، وفارق بين الأسيرة وبين الجارية. لا يقصد به العوان أي أنها جارية، ولكنها أسيرة، أسيرة. والأسيرة مالكة لنفسها، ولكن لابد أن تطيع من أسرها، هي ليست أمة. ولذلك عندما نقرأ في كتب الرحلات نجد أن الرحالة كانوا يصفون الأسرى من المسلمات والجواري، فكان الأسرى من المسلمات في صقلية لهن لبس خاص بهم بخلاف الجواري والإماء. وهذا موجود في رحلة ابن جبير عندما زار بلاد صقلية، وذلك في القرن الثالث الهجري. فإنهن أسيرات عندكم، أنتم فوق النساء وأنتم أصحاب الأمر في بيوتاتكم. وفي الوقت نفسه هذه المرأة لها احترامها ولها تقديرها، ولابد أن تعطى، ولابد أن تكون لها كينونة، لأنها أسيرة وربما تفك فتكون بعد ذلك حرة. فالناشز هي التي لا تطيع زوجها في المعروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة في المعروف. الناشز هي عسرة الأخلاق التي لا تقيم منهج الأخلاق باتزان، فهي إما أن تغالي وإما أن تجافي. هذا نشوز، هذا نشوز. والإسلام بيّن لنا كيفية التصرف عند نشوز المرأة. وكل أرض كانت مرتفعة تسمى هذه الأرض ناشزا. وإذا قيل لكم، أيضا لم يصرح بالفاعل، ويسمى الفعل الذي لم يصرح بفاعله هذا فعل مبني للمجهول، يعني الفاعل مجهول. أي إذا قال لكم أي إنسان من المسلمين انشزوا، فانشزوا. والنشوز أي الارتفاع، أي القيام السريع، أي القيام السريع. فالإنسان إذا جلس متهيئا لخير وقيل له قم لإتمام ذلك الخير، وجب عليه أن يسرع في القيام، لا أن يتثاقل عند القيام. وهنا نستفيد أن الطاعات لا بد لها من النشاط والحيوية. الطاعات: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فانفروا. فلابد من المسارعة، لابد من المسارعة. أما المنافقون كانوا إذا قيل لهم هيا إلى الصلاة قاموا إلى الصلاة وهم كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لابد لك أيها الحبيب أن تجتهد في فعل الخيرات، وألا تتباطأ في القيام بالواجب الشرعي. ما هيئ الله تعالى لك أسباب القوة والعافية، لأن أحوال المرء تتقلب بين أطباق المرض والصحة والقوة والنشاط، فلابد أن تغتنم أحوالك وكما كانوا يقولون إذا هبت رياحك فاغتنمها. أما إذا قصرت وأهملت فإن العاقبة لن تكون سعيدة لك إن في الدنيا أو في الآخرة. ثم قال ربنا عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سبحان الله، الرفعة هنا في الدنيا والآخرة، الرفعة في الدنيا والآخرة، الرفعة في الدنيا منزلة هؤلاء المذكورين في قلوب الخلق، وهذه رفعة لا تعدلها رفعة. ولهذا منزلة العلماء بين الناس أعظم من منزلة الملوك، أعظم بكثير من منزلة الملوك. العالم حاكم على الناس والملوك، والملوك حكام على الناس، فمن أعلى من الثاني، العالم أم الحاكم؟ الحاكم يحكم في المادة، يحكم في أبشار الناس وأبدانهم، والعالم يحكم بين الناس في أبشارهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، فدائرته أوسع وتأثيره أتم. الأمر الذي بعد ذلك أن الحاكم إذا أحبه قوم أبغضه الأكثرون، وإذا أبغضه قوم أحبه الأقلون. أما العالم الرباني فإن الله تعالى يجعل محبته مغروسة في القلوب، فالعالم أولى وأزكى وأطهر وأعلى من الملك بمراحل كثيرة. ولذلك ينتهي عجب المرء عندما يجد الناس يتسابقون إلى الحكم وإلى كراسي السلطة، وهذه فتنة عظيمة وبلاء عريض. الإنسان ربما لا يستطيع السيطرة على أسرة صغيرة، أسرة صغيرة، تجد الزميل يقول لك العيال كبرهم وما عدناش عارفين نعمل ايه مع العيال. انت لا تستطيع ان تصرف امرك في اسرة صغيرة، اتلي اسرة كبيرة. ولذلك نصح النبي عليه الصلاة والسلام ابا ذر الا يستشرف الى الامارة والا يسأل الامارة، لانه ضعيف عن ذلك الامر، فالامارة لا يتولاها الا قوي شديد. ان خير من استأجرت القوي الأمين، لابد من القوة والأمانة في تولي الأمور، سواء كان ذلك الأمر اجتماعيا أسريا أو اجتماعيا مجتمعيا أو إداريا أو سياسيا، لابد من وجود القوة والأمانة. أما الضعف والخيانة هذان الخلقان يكونان سببا في تدهور الأحوال وتبلبل الأفكار وانفساد الأمور وإثارة الشغب وعدم وجود الثقة وعدم اتصال الناس بمسؤوليهم ومرؤوسيهم، مما يؤدي إلى المفاسد الجميمة. ولعل شيئا من ذلك رأيناه في الفترة السابقة، الذي يكذب في الظاهر أو في الباطن، والذي يتكلم بالكلام المضطرب أو المبلبل، هذا كله من جملة الأضرار والأوضار المترتبة على طالب السلطة، نسأل الله تعالى العافية. فالعلماء أفضل بكثير، وعندما نقول أفضل بكثير ليس هناك وجه للمقارنة بين العالم والحاكم أبدا. العالم يقودك إلى الله ويهدي طريقك إلى الجنة، أما الحاكم ربما يهدي طريقك إلى النار، ربما يكون سببا في حتفك، إلا إذا كان هذا الحاكم حاكما راشدا ربانيا موفقا مسددا. يرفع الله الذين آمنوا منكم، أي من المسلمين، والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم درجات، الكلام في مسألة العلم النافع والمقام الذي أعد للعلماء في الجنة، وهذه المسائل ربما تحتاج إلى وقت طويل، ولكن لك أن تعلم أن أشرف الناس بعد الأنبياء هم العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. سبحان الله، ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. سبحان الله، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير. سبحان الله، يصلون على معلم الناس الخير. الناس في حاجة إلى من يعلمهم، إلى من يزكيهم، إلى من يطيب أفئدتهم ويزكي نفوسهم ويرقي من أحوالهم. الناس في حاجة إلى هذا الأمر، ليس في حاجة إلى من يهيجهم ويشغب عليهم حياتهم ويجمعهم إلى لا ثم، إلى الأوهام والظنون، يجمعهم إلى الأوهام والظنون فتحدث المصائب وتحل الفتن ويكون ذلك مؤذنا بالخراب والهلاك. فنسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا على الخير والبر والتقى، وأن يجعلنا أهلا لرضا، وأن يجعلنا من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وارحم موتانا، وتقبل أعمالنا، وتقبل دعاءنا، وتقبل دعاءنا، وانصرنا على أعدائنا، وتولنا ولا تتول عنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عليك بالظالمين والمجرمين والكفرة والمنافقين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذا، وأحصهم عددا، وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبحنا تقدم. تدبر. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلولا أن في وسعكم الفهم لأحكام القرآن ما أمركم بتدبره. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تدبر. تدبر. الأستاذ محمد بن أحمد السمحاني.